أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. من تسجيلات الإذاعة استمعنا وإياكم سويا إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ فهد واصل المطيري.